اترك الاسباب، لا بد ان تترك الاسباب. والصوفي التبليغ اليوم نفس الشيء، يقول لك اخرج معنا مثلا، تقول اخي عندي اولاد وكذا، الله عز وجل فيك، انت بس اخرج والله عز وجل يكفيك. يعني هذه الامور نفس الدعوه نفس الكلام، لكن الصوفيه القديمه تقرا في الكتب في كل الامور، تركوا اشتركوا جميع الاسباب جميع الاسباب. نعم، فالاصل في ترك الاسباب عندهم اصل. دخلت هذه من جهه انه بذل الاسباب تؤدي، او رأوا يعني عامة الناس الذين يبذلون الاسباب ويسعون في الاسباب انهم تعلقوا تعلقا عظيما بايش؟ بالاسباب. لكن هذا خطأ، لكن الخطأ ايضا لا يعالج بايش؟ بالخطأ، لانه المسألة دقيقة لا شك. وحنا دائما نقول يعني كما يعني قال اهل العلم، يعني الامور التي يعني يحصل فيها التنازع ويحصل فيها يعني التقارب بين العبودية وبين الربوبية هي مجال الخطأ. يعني التوكل هي قضية ايش؟ قلبية، لكن في نفس الوقت مرتبطة بايش؟ بذل الاسباب، والاسباب قضية ايش؟ حسية مادية. من هنا يحصل ايش؟ يحصل اللبس، يبذل الانسان السبب وربما يتعلق بالسبب ها؟ ويلبس عليه انه ايش؟ هو مجرد ايش؟ باذل لهذا السبب. فالمسألة لا شك يعني شعرة هي ها؟ القلب اذا تعلق بالسبب وقعت في المحظور. فالغلو يعني في بذل الاسباب او عدم الضوابط والتقيد بالضوابط الشرعية في بذل الاسباب خطأ لا شك، والخطأ ما هو سهل، خطأ عظيم، لانه خطأ يقع فيه ايش؟ يقع في الشرك، يقع في ايش؟ الشرك. اذا تعلق القلب بهذه الاسباب مع ان الاسباب انت مأمور بانك ايش؟ تبذلها وتسعى بها، لكن ايضا هناك ايش؟ ضوابط وهناك قيود. ومثل ما قلت القضية بين القلب وبين الحس، يعني قضايا غيبية قضايا حسية، ودائما القضايا الحسية تطغي على القضايا ايش؟ الغيبية القلبية، لذلك يحصل فيها اللبس. فالصوفية شافوا انه فيه ناس كثير جدا تعلقوا تعلقا عظيما بالاسباب، فقالوا العلاج ايش؟ ترك الاسباب. ايضا لا، الخطأ لا يعالج بايش؟ بخطأ اخر. فالتوكل الشرعي ها هو بذل الاسباب، وطبعا الاسباب تقيد بالشرعية، لا بد السبب يكون ايش؟ احيانا بعض الناس يسعى في بعض الاسباب وتكون هذه الاسباب ايش؟ غير شرعية، شفت كيف؟ فهذا ايضا ينافي ايش؟ ينافي التوكل. لابد السبب يكون شرعي، بذل الاسباب الشرعية. طبعا ليش تبذلها؟ تريد ان تحصل على ايش؟ القضية كلها في تحصيل المنافع ودفع ايش؟ دفع المضار. ففي تحصيلك للمنافع سواء في الدنيوية والاخروية وفي دفع المواضع عن نفسك لابد تبذل الاسباب الشرعية. وفي نفس الوقت اللي انت تمارس السبب الشرعي، هذا السبب الشرعي طبعا ممارسة حسية مادية، يكون قلبك متعلق بايش؟ بالله عز وجل ما بالسبب. هنا ايش؟ هنا الصعوبة. الانسان عند الممارسة ينسى ايش؟ التعلق القلبي. لما تروح عند الطبيب وانت مريض، واو مثلا شايل لك مريض ولد ولا اخ ولا كذا، وتروح تذهب به الى الطبيب، يعني خلاص هذا بيموت، بيفتحون قلبه بيفتحون راسه بيفتحون كذا، التعلق ايش يكون؟ فهنا يعني الخطورة. لذلك يعني القضية تحتاج الى وقفة. لذلك التوكل يعني وصفه اهل العلم بانه عماد التوحيد، يعني عمود التوحيد كله هو ايش؟ حتى شوف الحديث، حديث 70,000 الذين لهم يعني هذه المنزلة العظيمة، لما؟ لانهم حققوا ايش؟ التوكل. لانها صعبة جدا، الانسان عند الاسباب وعند ممارسة الاسباب وعند حصول الحاجة لهذه الاسباب لا شك يجي عليه ايش؟ نوع من الغشاوة، نوع من التلبيس، نوع من التعلق بهذه الاشياء، فيتعلق وينسى

لا احنا قلنا بدل الاسباب الشرعية شرعية الشرعية فك ايش؟ ايه قالوا مثلا يعني